أما بالنسبة للملامسة فهي مفاعلة من اللمس، ولمس الشيء بيده إذا أفضى ببشرة يده وراحة يده إليه واتصل به، فهذه الملامسة تستلزم وجود شخصين فأكثر، فكانوا في الجاهلية يبيعون هذا النوع من البيع. هذا النوع من البيع حقيقة الملامسة قال بعض العلماء كما جاء في تفسير أبي سعيد أن يبيعه الثوب ليلا أو يبيعه الثوب مطويا فيكون اللمس قائم مقام النظر، وهو قول بعض العلماء أن يقول له بعتك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، وهذا فيه غرر لأنه لا يعرف حقيقة الثوب، لا يفتح الثوب ولا ينبش، وبناء على ذلك ويشتري شيئا مجهول الصفة ويتبايعان به ليلا فلا يرى الثوب ولا يعلم حقيقته، أو يبيعه إياه وهو مطوي فيقول له هذا الثوب إذا فتحته وجب عليك البيع، إذا تأخذه بدون فتح ونبش. هذا النوع من على هذه الصورة يكون هذا النوع من البيوع من بيوع الغرر، لأنه مبني على جهالة صفة المبيع، جهالة صفة المبيع. القول الثاني أن يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة، كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، فكل ما وقعت يده على ثوب فإنه يلزمه أن يدفع العشرة. إذن جهالة الأول على الأقل أنه يلمس، هذا المصيبة بمجرد أن تقع يده مثل الكهرباء، أنه بمجرد أن تقع يده عليه فقد انتهى ووجب عليه البيع، إذن هذا يخدعه، ولذلك لم تجز الشريعة هذا النوع من البيع لوجود الخديعة، إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا أو كل ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. في قول ثالث أن يقول له هذا الثوب بعشرة فإن لمسته فلا خيار لك، فيقطع به الخيار وتكون العلة في التحريم قطع الخيار مع وجود الجهالة. إذن هذه كلها أقوال في الملامسة والمنابذة، وفي الحقيقة هي محتملة فلا مانع من حملها، وإن كان بعضها ضعيفا كما قلنا إذا كان من طرف واحد، لأن البعض يقول إنها من باب إيش نوع من التغليب، لكن هذا ضعيف. أيما كان إذا لم تحرم في قوله إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا، إذا لم يحرم من جهة الملامسة فإنه يحرم من جهة بيع المجهول، ولذلك يعني سواء دخل في الملامسة أو لم يدخل فالكل متفق على تحريم هذه الصور كلها، لأنها إما موجبة للغرر وإما موجبة لقطع حق المشتري في الخيار أو جامعة بين العلتين.